في ترجمة الإمام أحمد ذكروا أنه وهو في سياق الموت، في سياقة الموت، قال بعد بعد، بعد يعني لسه، بعد بعد. فسألوه قالوا له يا أبا عبد الله قلت كذا وكذا. وساعات الواحد لما يغشى عليه يتكلم، زي ما حدث لأبي موسى الأشعري، أغشي عليه فتصورت أخته، الحديث البخاري، أغشي عليه فتصورت أخته أنه مات، فجعلت تقول واجب له، زي النساء اللي يقعدوا يعددوا على الايه، على الميت، يا سبع جملي، بتقول واجب له. فلما افاق ابو موسى قال لها قلت كذا وكذا واجب له، مثلا ورجلاه، اي حاجه زي كده، واخاه، قالت له ايوه قلت كده. قال لها ما قلت لي كلمة إلا قيل لي أأنت كذلك؟ طب لما أنت واجب لا بتموت ليه؟ طب ما تقف زي الجبل كده، أأنت كذلك؟ فممكن الإنسان يعني وهو بيغشى عليه في سياقة الموت إذا قيل له يراجع في مثل هذا. فالإمام بيقول بعد بعد. فقالوا له يا أبا عبد الله قلت بعد بعد. قال جاءني الشيطان فقال أفلتت مني يا أحمد، كان نفسي أعمل معك حاجة، كان نفسي أضلك أعمل معك شغل، لكن تفلت مني. فقال له بعد بعد، يعني طالما الروح في الجسد لا آمن مكرك، ولا يأمن المرء أن يفتتن، لأن بعض بني آدم، ونسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم، ينحرف عن الطريق وهو يرى المنزل، خلاص أوشك أن يصل إلى نهاية الشوط، وقبل أن يصل انحرفت قدمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فبرضو كما قلت لا ييأس الشيطان أن يأخذك على غرة، وتعرف الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يستتمك الهلال بدر 14، ويضعف حتى لا يبقى منه شيء. ممكن الإنسان في لحظات ضعف الإيمان يخرج، عشان كده الشيطان في ملاحات مستمرة، حرب مستمرة مع الإنسان.